خزائن الرحمن تقدم. خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. باقي على رمضان 6 أيام. النهاردة هتكلم في مسألة مهمة جدا جدا جدا، اللي أنا هحط علامة الصدق. علامة الصادق العمل. تكلمنا عن النية، وتكلمنا عن تحديد الهدف، وتكلمنا عن بعض فضائل رمضان. بكلمك الآن على علامات الصادق. بعد ما علمنا هذه الأشياء، إياك أخي أن تكذب على نفسك. إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يبقى هنا وصف بالصدق بعد العمل. يبقى العمل مناط بالصدق. إياك أخي أن تكذب على نفسك. إياك أن تقول أنا خلاص الحمد لله عملت الجدول. لا، الجدول اللي اتعمل ده محتاج شغل. الكلمات والتحضير والسماع اللي انت سمعته محتاج شغل. فاللي هيخش رمضان بدون عمل أخشى أن يكون كاذبا في ادعائه. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. قال: فالعين تزني وزناها النظر. فقال في آخر الحديث: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ولما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الغنائم، قال: ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك على أن أضرب بسهم ها هنا فيخرج منها هنا. قال: اصدق. لا يصدق. ربط النبي صلى الله عليه وسلم المسألة بالصدق. فلما جاء السهم في المكان الذي أشار فيه هذا الصحابي الجليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. فالصدق دائما تراه مناط بالفعل وبالعمل. إياك أن تكون كاذبا. أخي أسأل الله لي ولك الصدق. اللهم بلغنا رمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.